الناس، ولكن السنة أن تقف على رؤوس الآية بسم الله الرحمن الرحيم. خذ نفس، الحمد لله رب العالمين، خذ نفس آخر، الرحمن الرحيم، خذ نفس آخر، مالك يوم الدين. هذا هو الصواب. أما أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فسيأخذ نصف ساعة

من شدة الضرر خلاص قال له حرام عليه يعني قال كلاما لا ينبغي. ويذكر أيضا أن الشيخ رحمه الله الشيخ مصطفى إسماعيل وأنا أحب الحديث عن هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه فهو أستاذي ومعلمي رحمه الله يعني تتلمذت على شرائطه وعلى مصحفه وتلاواته. هذا الرجل أهل التلاوة لها كانت في جامع البحر أظن بعض الحضور يعلم هذا الكلام فقرأ من بعض من حضر يعني أعجب إعجابا شديدا بالتلاوة قال لهم لا قصة يا شيخ مصطفى عشان هنا قصة واقعة يعني ما شاء الله فجاب له كلمة بارك الله يعني المقصود أننا لا نحرم سماع القرآن المجوّد ولا سماع الحفلات من القراء الإذاعيين الأكابر لكن هذه الأصوات ورفع الأصوات والطرب والتعليقات التي لا تنبغي عند التلاوة هذا لا ينبغي هذا حرام وهذا سوء أدب مع القرآن ده المقصود من الكلام من محاضرتي وهما أسباب إعراض الناس عن القرآن أو أقسام الناس مع القرآن. لماذا أعرض الناس عن القرآن؟ ومن هؤلاء الذين تركوا القرآن وما قرأوه وما تدبروه وما عملوا به؟ قال الشيخ رحمه الله هم سبعة. واحد العلماء ويعني الشيخ بالعلماء الذين يشتغلون بالعلوم الدنيوية يعني مثلا رجل عالم في الهندسة أو عالم في الطب أو عالم في الفلك أو عالم في الصناعة مثلا عالم في مجاله لكنه لا يعرف القرآن ولا يقرأ القرآن أو كان عالما من علماء المسلمين في العلم الشرعي ثم انتكس نسأل الله تعالى الثبات. ولإعراض هؤلاء العلماء عن القرآن سببان الأول أنهم يشتغلون بالعلوم والكتب التي لا تنفع يعني مثلا أقول لك هذا عالم مثلا في علم من العلوم مثلا الصناعية مثلا أو عالم في الأدب مثلا يقول لك عالم في الأدب واللغة العربية والشعر طب جميل يشتغل بالقصص وبالروايات وبالحكايات ولا يقرأ القرآن حتى وإن كان عالما في مجاله لكنه لا يقرأ القرآن لا وقت عنده للقرآن فاشتغاله بالكتب الباطلة سبب للصد أو لصده عن قراءة القرآن والانتفاع به ثم قال أيها العلماء لماذا لا تظهرون للناس عجائب القرآن السامية ومعجزاته الهادية وعلومه العالية وقصصه الوعظية وسياسته الاجتماعية وإدارته المدنية بأساليب الإقناع العصرية لماذا؟ لا تقرؤون القرآن ولا تهدون الناس لقراءة القرآن يا من أعرضتم عن كتاب الله. السبب الثاني لاشتغال أو الانصراف هؤلاء العلماء عن القرآن أنهم يأخذون الأموال الكثيرة والرواتب الضخمة فيقومون ببذل جهد كبير في سبيل تحصيل المال فلا وقت عندهم لقراءة من الذين يعرضون عن كتاب الله عز وجل هم الأغنياء البخلاء الأغنياء البخلاء سام سليم وبخيل يضيع حياته في سبيل جمع المال فلا وقت عنده للقرآن كما ذكرت لبعضهم لماذا يعني لا وقت عندك للقرآن فقال والله يا شيخ

الجلوكوز مثلا يعني يدخل غذاء في جسم المريض يستغني به عن الطعام بسرعه. تعليق المحاليل ده اللي يفضل بس يقضي يوم ثاني بعد الشفاء. وسائل الرحوق لا باس، ده المحاليل تفضل بس، البخاخه لا ما تفضلش. لا تشفع حدا ان شاء الله. قال الله تبارك وتعالى في حقهم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون